طيب، هناك سؤال للأخ سمير أيضا يقول: هل إبليس له أب وأم؟ وهل الجن يرون الملائكة؟ الجواب: الذي يظهر أن إبليس هو أب الجن وليس له أب وأم، وإنما خلقه الله عز وجل هكذا. وفي بعض الروايات أنه كان من الملائكة، على خلاف بين السلف في ذلك. وأما الروايات الأخرى فإنها تدلل على أنه كان طائعا، ولأجل طاعته كان يرافق الملائكة، ثم لما تكبر واستكبر على أمر الله عز وجل طرد من رحمة الله وحرم من ذلك. وأما رؤية الجن للملائكة فالذي يظهر أيضا أنهم يرون، لأن أباهم ثبت أنه رأى الملائكة كما في كتاب الله عز وجل، وثبت أيضا أنه رآهم في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله عز وجل فيها عن إبليس: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. فقوله إني أرى ما لا ترون عندما رأى الملائكة قد قدمت، والله سبحانه وتعالى أعلم. إن شاء الله سترجم، وإذا تكرمت يا شيخ عندي I don't know يعني how كيف أقولها تحرز يعني، ومع لطف التأدب أظن يسمونه مداخلة وليس بمداخلة يعني. وإذا تكرمت. The question was concerning Elise, does he have a father or a mother? And does the Iblis or the Shayateen can see the angels? And the Shaykh Hafizahullah said what the meaning is, Iblis, Allah had created him as is. He has no father, he is not have any mother. He is the father of all the devils and the Shayateen. In some narrations that he was among angels. And some they said that mean he was worshiping Allah subhanahu wa ta'ala with the angels. As for can the jinn see the malaika, he said yes, because there the Iblis, he had saw the angel and had recorded the Quran in one of the battles with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that he said in ara ma la taran, indeed I see what you don't see. That means he saw the angels coming to assist the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, and Allah knows this. بارك الله فيك شيخ عادلي، تفضل المداخلة. يعني معذرة يا شيخ، أنا ما أعرف إيش الكلمة المناسبة، فهذه أقرب كلمة تصل إلى يعني جهني الآن. ولكن على أي حال، هذه بعض الروايات، هل تقصد بذلك رواية حديث؟ وإن كان كذلك فماذا صحتها؟ يعني لأن النيتشر أو طبيعة الملائكة تختلف عن طبيعة الجن، وطبيعة الملائكة كما لا يخفى عليكم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلقوا من نور. فماذا تقصد في بعض الروايات أنه كان الملائكة؟ جزاكم الله خيرا وأرجو المسامحة. يعني بارك الله فيك شيخ عدلي، الروايات التي أقول في بعض الروايات، الذي يحضرني أنني قلت في بعض الروايات عن السلف، وليس المراد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي روايات عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره من أهل العلم من الصحابة. والقول الراجح في مسألة إبليس أنه من الجن، ولم يكن من الملائكة طرفة عين، كما روي ذلك أيضا عن بعض السلف. والذين يقولون إنه من الملائكة لهم توجيه لكل ما يذكر من اعتراضات، كما في مثلا الاعتراض بقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقوله كان من الجن صريح جدا أنه من الجن، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من النور، وخلق الجن من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهذا دليل على اختلاف ماهية أساس الخلق. فإنهم قالوا إن الجن قبيلة من الملائكة خلقت من النار والملائكة خلقت من النور، وهذه القبيلة من الملائكة هي التي كان منها إبليس لعنه الله. فهذا مخرج يخرج به من يقول بأنه من الملائكة، وهو في الحقيقة مخرج لا يختلف شيئا إلا في التسمية، يعني كأنه سمى الجن قبيلة من الملائكة. المهم أنه أقر أنه ليس من جنسهم وأنه لم يخلق من مادة خلقهم. فالصحيح كما قلت أن إبليس ليس من الملائكة، وإنما هو مخلوق آخر، والله عز وجل خلق المخلوقات على أنحاء. وهذه فرصة لكي أذكر جوابا على سؤال سئله أحد أهل العلم في إذاعة القرآن الكريم ولم يجب عليه إجابة صحيحة، فنذكرها هنا للفائدة لعلها تنفع. الجواب كان عن سؤال في خلق الدواب، الحيوانات من أي شيء خلقت؟ هل خلقت من الطين كالإنسان أم خلقت من شيء آخر؟ فكانت إجابة الشيخ أنه لم يذكر ذلك في شيء من الشريعة، ونحن نقف فيها لأنه لم يذكر لنا شيء من ذلك. وهذه الإجابة لم تكن موفقة، لأن الله عز وجل ذكر أنه خلق كل دابة من ماء كما في سورة النور، قال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء. فجميع المخلوقات خلقت من الماء كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل أنها خلقت من شياطين، فالمراد أنها بها طبيعة شيطانية، وليس المراد أنها شياطين أساسا يعني جن. ويطلق الشيطان على المتمرد سواء أكان ذلك من الجن أم من الإنس أم من الحيوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود: إنه شيطان. نخلص من ذلك أن المخلوقات على أربعة أنحاء وعلى خمسة أنحاء، وهذا الذي ذكر لنا في الكتاب والسنة. فالملائكة خلقت من النور، والجن خلق من النار، والإنس خلق من ماء وطين، والحور العين خلقت من زعفران، والدواب خلقت من الماء. ولا يستبعد أن يكون في خلق الدواب مع الماء تراب أيضا، لأن الله عز وجل ذكر أن الدواب تكون يوم القيامة كالتراب، كما في الحديث الصحيح وكما في قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، عندما يرى الدواب تصبح ترابا فيتمنى ذلك الكافر، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا يا شيخ، أسعدكم الله، بارك الله في علمكم. The comments of the concern about when the sheikh said for narration, that mean is not a narration for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They are narration for some of the Salaf, like Ibn Abbas as example, that they said that the angels, that Iblis used to be from the jinn. And some they said that he used to be a tribe from the angels, that out of this tribe that it is being created. But nevertheless, this is the statement of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the Sheikh also had mentioned something about the statement of those who argue and debate the issue of Iblis is not from the jinn, and there is answer to all the things, like the verse in Surah Al-Kahf: as for Iblis, كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, that he was part of the jinn, that is not an angel. So anyway, basically, like the Sheikh said, that we don't I'm sorry for this telephone. I'm going to have to do it. But the Sheikh said that the creation of Allah subhanahu wa ta'ala are five types, which one type of the angels, which have been created from light, and after this the jinn, which have been created from fire, and the human being, which have been created from ma and clean water and clay, and the hur al-ayn, which have been created from zafran, and I don't know how to translate zafran to you. Inshallah, when we go to the Jannah, you will see zafran. Zakallah khair life. Zafran. So, oh, we have two life. Okay, zakallah khair on both of you. And the last thing is the animal which should be created from water. And he had made a comment about a question being voice of Islam. I think this is in Mecca, and the Sheikh didn't answer it. This speaker in that time, the Sheikh said we should elaborate on it because it benefit that when we've been questioned what is the animal being created from, that he said doesn't know, and or that there is no any evidence about to say something. And he said that it Allah subhanahu wa ta'ala, that he said that he created every daba, every living thing or things that stumble on the land out of water. Now, mentions that could be also created from water and clay, because the day of judgment when Allah subhanahu wa ta'ala judge between the animals, and after this Allah made them perish, so the kafir say, woe to me, I wish I would turn to dust, i.e. like the animals. So inshallah, with this, the five types of the creation, and we're very grateful for new information about the Hur al-Ain. MashaAllah, Sheikh, كما يقولون بعض مصريين واصل فلم أعلم بالزعفران من قبل. الله يودنا وإياكم إن شاء الله وسامعين بهؤلاء اللي خلقنا من زعفران.